Yeah. قلوا دعمتوا عليك. لا يا راجل. حاضر. يا قلبي ما عدت من سبي والجرح لا للجرح يزد ورايم تشوف Thank you. Thank you. Oh,